وقوله قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، أي في بيان النفي في الحديث المتقدم لا رقية، فهو مقدر بقوله لا رقية أشفى، فالمراد إثبات أنفع الرقية، وأن الرقية الكاملة هي رقية العين والحمى، وعلله بقوله وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، فانتفى حينئذ أن يكون النفي للوجود أو للصحة من أنه لا توجد رقية إلا رقية العين أو الحمى، أو أنه لا تصح رقية إلا رقية العين أو الحمى، وتعين أن يكون معنى النفي في قوله لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية كاملة إلا رقية إلا رقية من عين أو حمى، والنفي يتسلط في الخطاب الشرعي على أحد ثلاثة أمور، والنفي يتسلط في الخطاب الشرعي على أحد ثلاثة أمور، أولها الوجود، الوجود فيكون نفيه مفيدا عدمه، فيكون نفيه مفيدا عدمه، وثانيها الصحة، وثانيها الصحة فيكون نفيه مفيدا بطلانه، وثانيها الصحة فيكون نفيه مفيدا بطلانه، وثالثها الكمال فيكون نفيه مفيدا نقصه، فيكون نفيه مفيدا نقصه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة القواعد والأصول: والنفي للوجود ثم الصحة، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، ثم الكمال فرعين الرتبة، أي احفظ مراتب النفي وأقمها مرعية في مواقعها من خطاب الشرع. فيكون قوله لا رقية إلا من عين أو حمى مثبتا كمال الانتفاع بالرقية فيها، وأن الانتفاع بها في غيرهما أنقص من الانتفاع بالرقية في المذكورين العين والحمى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.